السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا، قال: باب ذكر سنن النبي صلى الله عليه وسلم المبينة أن الله جل وعلا فوق كل شيء وأنه في السماء، كما أعلمنا في وحيه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ لا تكون سننه أبدا المنقولة عنه بنقل العدل عن العدل موصولا إليه إلا موافقة لكتاب الله عز وجل لا مخالفة له. هذا التبويب يفيد أن السنن لا يمكن أبدا، يعني السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن تخالف آيات الكتاب العزيز، إذ الكل وحي، خاصة ما يتعلق بالتشريع، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. غاية ما يمكن أن يحدث أن يقصر فهم بعضنا عن فهم آي الكتاب العزيز أو السنة المباركة، قد يظن أنه ثم تعارض وليس ثم تعارض. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش. أبو أسامة هو حماد بن أسامة. عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: أتت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته خادمة، فقال لها: قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل، قال مرة، والقرآن العظيم، فلق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. كذا قال المصنف رحمه الله تعالى، كذا قال المصنف رحمه الله تعالى، والمعلوم أيضا أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته فاطمة تسأله خادما قال: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين عند النوم 33 وتحمدين عند النوم وتحمدين 33 أو تكبرين 34. فهذا المشهور في هذا الصدد والله أعلم، المعلق يعزوه إلى مسلم، فإذا كان مع أحد إخواني الأجهزة فليخرج لي صدر هذا الحديث من مسلم متفضلا. السند بلا شك على شرط الشيخين، لكن اقتصر مسلم، أو عفوا ما أخرجه، أخرجه البخاري عندك؟ ليس عندك في البخاري بهذا اللفظ. ما الذي عندك في البخاري بهذا اللفظ؟ أو ماذا عند البخاري؟ ما لفظه عند البخاري؟ لا، ليس حديث علي، أنا أقصد من حديث أبي هريرة، يعني ما سبب إعراض البخاري عن هذا المتن مع أن سنده على شرطه؟ أرجو مراجعة هذا السند والنظر في جزئية سؤال فاطمة الخادم فيه: هل أعلت أم لم تعل لحاجة في النفس؟ سؤال فاطمة في حديث علي ثابت في التكبير 34، لكن الذي هنا أنها لما سألته خادما دلها على ذكر آخر، وهذا الذكر الآخر جاء في حديث مستقل فيه والذي بعده عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة: كان رسول الله يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول: اللهم رب السماوات. فأخشى أن يكون دخل ذكر فاطمة في هذا السند على سبيل الوهم، فلذا أرجو مراجعة سند هذا الخبر. والأخ سند غير هذا مستقل، ليس من حديث أبي هريرة، حديث تسبحين وتحمدين ليس من هذا السند. هذا الوارد عن أبي هريرة لفظه الأشهر: كان رسول الله يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعا، ولفظة الأمر أيضا تحتاج إلى مراجعة، إن وردت أنها كانت فعلا كان الرسول إذا أوى إلى مضجعه قال. فالبحث من وجوه: هل ذكر فاطمة وهم دخل حديث في حديث ثاني؟ هل هو فعل للرسول أم أنه أمر من رسول الله أن يقال؟ من الروايات الآتية: كان يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض إلى آخره. والسند الذي بعده فيه: كان رسول الله إذا أوى إلى فراشه. ولا يخفى ما في المتن من اختلافات أخر. على أي حال، المستشهد منه لأبواب المعتقد هو قوله: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. هذا ما يستدل به على الفوقية، والله أعلم. فهذا أولا، هذا يستدل به على الفوقية، وكما سبق أن الألفاظ التي فيها أنزل ينزل أنزلناه منزل كلها مشعرة بذلك أيضا، وهنا منها شيء وهو قوله منزل أو منزل التوراة والإنجيل وفي رواية والقرآن. فمنزل وفوق تشعر بالمطلوب وتدل عليه، فهنا الاستدلال من وجهين: من كلمة منزل ومن كلمة فوق. قال الذي بعده نفس المتن والذي بعده كذلك مع الاختلافات التي أشير إليها، ثم قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر ابن بشر بن الحكم قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. الشاهد من قوله: ثم يعرج، ويعرج معناه يعرج إلى الله، تعرج الملائكة والروح إليه، فالعروج بمعنى الصعود، فيستدل به أيضا على الفوقية والله أعلم. فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هذا قوله ثم يعرج إليه هو المستدل به في الباب. وكذا الآيات التي فيها يعرج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وحديث المعراج بما فيه، فكل ما فيه العروج دال أيضا على الفوقية، والله أعلم. قال وذكر سندا آخر للمتن المتقدم مع بعض الزيادات، وفيه فإذا كانت صلاة العصر نزلت ملائكة الليل، نزلت ملائكة الليل، وفي هذا وهذا يحتاج أيضا إلى نظر، لفظة نزلت ملائكة الليل لأنها مخالفة للروايات الصحيحة، روايات الصحيح يتعاقبون فيكم، ولكن المعنى وإن كان ثابتا إلا أننا ندقق في الألفاظ هنا، لأن الباب باب عقيدة، ويلزم من الناحية الحديثية أن نسلك أجود مسالك التحرير للألفاظ المستدل بها على وجه الخصوص، والله أعلم. قال وفي خبر أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الذهب التي بعث بها علي بن أبي طالب من اليمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمين من في السماء، أنا أمين من في السماء، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ فهذا المستدل به في هذا الصدد. قال أبو بكر قد أمليت أخبار المعراج في غير هذا الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق، قال فحملت عليه ثم انطلقت حتى أتينا السماء الدنيا. وفي الأخبار دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من السماء من الدنيا إلى السماء السابعة، وأن الله تعالى فرض عليه الصلوات على ما جاء في الأخبار، فتلك الأخبار كلها دالة على أن الخالق البارئ فوق سبع سماواته، لا على ما زعمت المعطلة أن معبودهم هو معهم في منازلهم وكنفهم على ما هو على عرشه قد استوى. ثم ذكر حديث البراء في قصة قبض الروح، روح المؤمن وروح الكافر، قال في قصة قبض روح المؤمن فيقول أيتها النفس الطيبة المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء، الرواية الأخرى من في السقاء، لا يتركنا في يدي طرفة عين، فيصعدون بها إلى السماء فلا يمرون بها على جند من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه، فإذا انتهي به إلى السماء فتحت له أبواب السماء، ثم يشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، ثم يقال اكتبوا كتابه في عليين، فذكر الحديث. الشاهد من قوله انتهي به إلى السماء السابعة، وأن الله يقول لهم لمشيعيه من الملائكة اكتبوا كتابه في عليين. قال موردا رواية أخرى عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، ولكنها من طريق يونس ابن خباب، و يونس متكلم فيه، جزاك الله خير، وفيما سبق غنية، والله أعلم. قال قال بسنده إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت تحضره الملائكة، إذا كان الرجل صالحا قيل لا قيل اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في جسد طيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال: فيقولون ذلك حتى تخرج. فإذا خرجت عرجت إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب. ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فيقال لها كذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الرب تبارك وتعالى. الشاهد: فيقال لها كذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الرب تبارك وتعالى. الإشكالية التي قد تكون في هذا الحديث، بعض الكلام في محمد بن عمرو بن عطاء، لكنه أحسن حالا من محمد بن عمرو بن علقمة على ما يبدو، والله أعلم. قال: فأورد حديث عمران بن حسين، والحديث المطول المشهور، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حسين، كم إلها تعبد اليوم؟ قال: سبعة في الأرض وإله في السماء. قال: من الذي، أو فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا هلك المال من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده وتشركهم معه. الحديث ضعيف جدا، في سنده متروك، وهذا من المأخوذ على ابن خزيمة رحمه الله، أن يرد أسانيد أحيانا تالفة جدا، وفي الباب ما يغني عنها، في الباب ما يغني عنها. فهذا الذي قد يشين هذا الكتاب بعض الشيء، لكن على أي حال ليس هو الخبر الوحيد في الباب، بل عشرات الأخبار الصحاح في الباب والتي لم يردها ابن خزيمة، وسيأتي كثير منها في الدرس القادم إن شاء الله، أعني لم يردها في هذا الفصل، وسيأتي إن شاء الله مزيد في الدرس القادم إن شاء الله. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وإذا كان لأحد سؤال فليطرح. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.